الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن المحكوم فيه وهو فعل المكلف، وذكرنا يعني أقسمه وما هو حق لله تبارك وتعالى وما هو حق للعبد وما اجتمع فيه الحقان إلى غير ذلك، ولم يبقى شيء يعني في هذا الركن من الأركان أو في هذا المبحث وهو مبحث المحكوم فيه. فنبدأ اليوم بإذن الله تعالى حول المحكوم، الكلام حول المحكوم عليه وهو المكلف. والمكلف يعني في تعريفه أنه الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله. المكلف هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله. والعلماء هنا جميعا حين يتحدثون عن المكلف يتحدثون عن شرط التكليف، ألا وهو يعني القدرة على فهم خطاب الشارع والقدرة على فهم الخطاب، يعني حتى تنضبط ضبطوها بالبلوغ الذي هو مظنة العقل. فإذا بلغ الإنسان وهو عاقل كان مكلفا. ولذلك يقولون ان شرط التكليف العقل والبلوغ، العقل والايه والبلوغ. طبعا ان قالوا العقل فقط قد يكون الصغير عاقلا، ولكن هذا الامر لا ينضبط، وتفاوت الناس في مدى ادراكهم في الصغر، فجعلوا الضابط لذلك البلوغ. فاذا بلغ وهو عاقل اعتد بهذا الايه العقل، ولذلك صار البلوغ ملازما لشرط التكليف. فصار التكليف هو البلوغ والعقل. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر أن القلم رفع عن ثلاثة، فقال أنه رفع عن الصغير حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. طيب البلوغ طبعا له علامات للرجال والنساء، ولكن إذا تأخرت هذه العلامات فالأصوليون يقولون إن سن 15 يعد هو الايه السن الذي يحكم فيه بالبلوغ. ما لم تظهر امارات البلوغ قبل هذا السن سيكون الشخص مكلف. يعني واحد بلغ سن 11 يصبح مكلفا، وانا نقول انه 4 سنين لغايه 15 سنه مش مكلف. والفتاة اذا بلغت وهي بنت 9 صارت ايه مكلفه، لكن 15 ده يعتبر الحد الاعلى في حاله عدم ظهور علامات الايه البلوغ، ويجري القلم على الشخص من هذا السن. قد يعترض البعض او يتساءل كيف تقولون ان البلوغ شرط للتكليف، ونحن نقرا في كتب الفقه وجوب الزكاه في مال الايه الصبي، والصبي ليس بالغا. فنقول الوجوب هنا متعلق بالسبب وهو ملك النصاب وليس بالشخص، والمخاطب بذلك هو ولي الصبي وليس الايه الصبي. فالخطاب لم يتوجه للايه الصبي، بمعنى انه اذا لم يتم اخراج الزكاه هل يأثم هذا الصبي؟ لا يأثم، وإنما يأثم الولي الذي يخاطب بهذا الشأن، ومع ذلك لا يخرج الايه الزكاة. كذلك قد يقول قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وابن سبع ليس ايه ليس بالغا. فنقول أيضا الخطاب ليس موجها للابن، وإنما هو مخاطب لأبيه أو للكبار من المسلمين أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع. فهذا الحكم مخاطب به الرجل الذي عنده أولاد لهم 7 سنوات يجب عليه أن يأمرهم بالصلاة. فإذا لم يأمرهم كان الآثم من الصبي أم وليه، كان أبوه هو الآثم لأنه لم يأمره بالإيه بالصلاة. وهذا الصبي إذا لم يصلي فإننا نعاتبه تعويدا له على الصلاة، وإذا بلغ 10 نضربه، ولكن مع ذلك لا يأثم، ولكن يأثم الذي ترك أمره وترك عقوبته وهو بالغ عاقل، فشرط التكليف متوفر فيه. الشرط الآخر هو العقل، يعني واحد بالغ ولكنه ليس ايه ليس عاقلا، فهذا ايضا ليس مكلفا. فالمجنون مرفوع عنه الايه القلم، بمعنى ان الله تبارك وتعالى لا يكتب عليه، يعني لا يحسبه على افعاله. وان كان هذا لا يتعارض اننا يعني المضمن ولي ما يتلفه من اموال الناس، وان كان المجنون له زكاة ايضا ما قلناه في الصبي نقوله في المجنون ان الزكاة واجبة في ماله، ده على الارجح يعني، والا بعض الفقهاء لم يوجب زكاة في مال المجنون ولا الايه الصبي، لانه نظر للناحية التعبدية فقط وقال دول ايه ليسوا اهل الابتلاء حتى يكلفوا بالايه بالعبادة. ولكن الاكثر العلماء يرجحون وجوب الزكاة لأن فيها جانب مالي حق للفقراء، والوجوب تعلق بنفس المال حتى لو كان الشخص صغيرا أو مجنونا، إلا أن هذا مال بلغ نصابا فصار في حق الفقراء وجب إخراجه بغض النظر عن صاحب هذا المال. فالمجنون أيضا يجب إخراج الزكاة في ماله، وإذا أتلف أموال الناس يجب تضمين وليه ما أتلفه فيدفع هذا الشيء. فكل إنسان يكون مسؤول عن الصغار الذين تحت يده ومسؤول عن المجانين الذين تحت يده، ويجب كفهم عن الناس وكفهم عن المنكرات. يعني لو رجل مثلا صغير مجنونا أو إنسان صغير لم يبلغ الحلم ورأيناه مثلا يكشف عورته أو يريد أن يفعل فاحشة أو شيء من هذا القبيل، هل نقول هذا إنسان صغير ليس مكلف وهذا مجنون ليس مكلف ويترك؟ لا، يكف عن المنكرات ويكف عن أموال الناس ويكف عن الإفساد كما تكف البهيمة. يعني البهيمة ليست من بني آدم، ومع ذلك لو واحد وجد مثلا بهيمة صائرة تريد أن يعني تدوس طفلا أو تهدم مثلا مكان جدارا أو تهلك زرعا، فإننا نكف هذه البهيمة عن الفساد والإفساد. فهذا الإنسان ليس أقل من ذي البهيمة حتى وإن قيل أنه لا يعقل أو أنه صغير. فإذا مسألة كف المجنون وكف الصغير عن الفساد وعن الشر أو أمر الصغير بالصلاة لسبعة أو إخراج الزكاة في مال الصبي أو المجنون، كل هذا لا يتعارض مع قولنا أن شرط التكليف هو العقل والبلوغ، لأننا نقصد من ذلك أنه يأثم إذا لم يفعل. يأثم إذا لم يفعل، والأحوال التي ذكرناها كلها لا نؤثم فيها الصبي ولا نؤثم فيها المجنون، وإنما نبين ما ينبغي اتخاذه من التدابير تجاه الصبي والمجنون من قبل المجتمع أو من قبل أوليائه. أيضا لا يعترض بأن الله تبارك وتعالى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيقول إنسان هذا تكليف من لا يعقل، فإن السكران لا يعقل، فكيف يقال لولا تقرب الصلاة؟ فأقول هذا يعني ناقص، لأن الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين في حال صحوهم لا في حال سكرهم، يقول لهم وهم يعقلون لا تقربوا الصلاة حالة السكر. وهذا معناه عند جميع من يفهم أنه لا يأتي الصلاة سكرانا، وليس المراد أن السكر يعني عذر يبيح له ترك الصلاة، لكنه احتياط واجب أن يبتعد بوقت الشرب عن وقت الصلاة حتى لا يأتي الصلاة وهو وهو سكران. والخطاب واقع في حال الصحو يفهمه كل واحد من الصحابة، فحينئذ يأخذ في تدبير شأنه في إبعاد وقت شرب الخمر عن عن الصلاة، وهذه طبعا كانت مرحلة قبل التحريم الكامل للخمر. أيضا الأعجمي سبقا قلنا لا يقال الأعجمي لا يفهم الخطاب العربي، فكيف يكون مكلفا وهو لا يعقل هذا الخطاب؟ نقول نحن نقصد أن الإنسان ليس يتوقف فيه العقل فقط بل ويفهم أيضا الخطاب، من شرط التكليف القدرة على فهم الخطاب، فهو من شأنه التكليف لأنه عاقل. لكن هل صار مكلفا بالفعل؟ نقول هو صفق عنه الأمر حتى يعقل الخطاب، وسبق أن تحدثنا أن في هذه الحالة من المنوط بالمسلمين وأولياء أمور المسلمين أن يهتموا بالأعاجم بتعليمهم اللغة العربية، أو أن يترجموا لهم المعاني القرآن ومعاني التكاليف، أو أنهم والأخير هذا هو الأولى يتخصص أناس من دعاة الإسلام في تعلم لغات الأقوام حتى يقوموا بتعليمهم دين الله تبارك وتعالى والتكاليف الشرعية التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب نكتب هذه الكلمات، الفصل الرابع المحكوم عليه بين قوسين المكلف، الفصل الرابع المحكوم عليه بين قوسين المكلف، تعريفه هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله، هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله. بعد التعريف عنوان آخر، شروط التكليف أو شروط صحة التكليف، شروط التكليف أو شروط صحة التكليف. واحد البلوغ، نقطتين وإن لم تظهر علاماته فمن أتم 15 سنة كان بالغا ذكرا كان أو أنثى. طبعا أي سنوات في الشريعة أو أي شهور المراد بذلك الشهور أو السنوات الهجرية يعني. طيب اثنين العقل فالمجنون غير مكلف. أول السطر ولا يعارض ما ذكرنا ترجيح إيجاب الزكاة ولا يعارض ما ذكرنا ترجيح إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون ولا وجوب ضمان ما يتلفانه من أموال الناس ولا وجوب كفهما عن الإفساد ولا وجوب كفهما عن الإفساد ولا أمر الصبي بالصلاة لأن المخاطب بكل ذلك ولي الصبي والمجنون ولا إثم على الصبي أو المجنون عند المخالفة وأما الأعجمي فقد سبق الكلام عليه وأنه يجب على أهل الإسلام تفهيمه معنى الخطاب وأما قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فليس من قبيل خطاب من لا يعقل بل هو خطاب للمؤمنين في حال صحوهم حتى لا يشرب المسكر إذا اقترب وقت الصلاة. طيب نيجي الفصل الخامس هو الفصل الخامس متفرع من الرابع لكن نظرا لأن الكلام فيه لا يقل عن الكلام في أي فصل فيمكن أن تجد في أكثر الكتب أن الأصوليين أفردوا له فصلا مستقلا ألا وهو عوارض الأهلية وإلا فهو متولد من الفصل اللي احنا فيه. انت احنا بنقول ده إنسان مكلف ممكن يتحول المكلف ده رغم أنه هو من شهيد تكليف في أحوال معينة يأتي عارض من عوارض فيذهب بأهلية الايه التكليف. فجمعوا الأمور اللي تمنع التكليف ابتداء أو إذا طرأت مثلا احنا بنقول الايه من شرط المكلف البلوغ والعقل فحطوا الجنون وحطوا الصغر وحطوا أشياء أخرى زي النوم والنسيان إلى آخره فلذلك صار هذا فصلا كاملا بعنوان عوارض الايه التكليف الفصل الخامس. طيب هنذكر التعريفات المقدمة وبعد كده المال إن شاء الله. فإذا قلنا عوارض التكليف أو بين قوسين عوارض الإيه الأهلية فلابد أن نعرف كلمة الأهلية قبل أن نتحدث عن إيه عن عوارض. الأهلية في اللغة هي الصلاحية فلان اهلي لكذا صالح لكذا او يصلح لايه لكذا. وفي الشرع تنقسم الاهليه لقسمين اهليه وجوب واهليه اداء فاما اهليه الوجوب فهي اهليه العبد ان تجب عليه وله حقوق تجب عليه وله حقوق، يعني إما يجب الحق له أو يجب الحق عليه، فصلاحياته لذلك هي أهلية الوجود. وأما أهلية الأداء فالمراد بها صلاحية الشخص أن يعتد بأقواله وأفعاله وأن تترتب عليها آثارها الشرعية. أهلية الأداء أن الرجل يؤدي، فصلاحيته أن تعتبر الأداءات بتحفظ هي الأداء ده يقول يا فعل، فأهلية الأداء هي صلاحية الشخص أن تعتبر أقواله وأفعاله وأن تترتب عليها آثارها الشرعية. طيب العبرة أو مدار أهلية الوجوب على إيه وأهلية الأداء على إيه؟ أهلية الوجوب مدارها على ما يسمى بالذمة، يعني الذمة ده وصف تجدوه عند الفقهاء وعند الأصوليين، وهو وصف يصير به المكلف أو يصير به العبد أهلا لما له عليه، أصبح له ذمة، يعني بقى أهل في حاجات له وحاجات إيه عليه. ولذلك يقولون إن الذمة متعلقة بالحياة، لأن من أول ما يصبح الشخص حيا أو تدب فيه الحياة فيمكن أن تجب له حقوق، فلذلك تبدأ آلية الوجوب من كون الإنسان جنينا في بطن أمه، بشرط أن يولد حيا، لو ولد ميت يقول لا ده ما كانش ليه آلية وجوب، لكن إحنا افترضنا للجنين الحياة باعتبار أنه سيولد حيا، فنقول تثبت أهلية الوجوب من حين كون الإنسان جنينا في بطن أمه بشرط أن يولد حيا، وتمتد معه هذه الأهلية حتى يعني يموت، بل تبقى أشياء متعلقة أيضا بذمته بعد الموت إلى أن تقضى عنه. فإذا أساس أهلية الوجوب هي الذمة، ولكن ممكن تكون الأهلية مش كاملة، لكن هي أساس وجودها، ويمكن أن تكون ناقصة في حالة كونه جنينا وفي حالة كونه صغيرا، ففي أطوار سنتحدث عنها، لكن المهم أن بدء أول شيء من أهلية الوجوب مرتبط بحياة الإنسان، فبالحياة تصبح له ذمة، يعني وصف يصير صالحا لما له عليه. طيب ومن أهلية الأداء أساسها إيه؟ أساسها ما يسمى بالتمييز، فلذلك يمكن أن يكون الإنسان قبل البلوغ صالحا للأداء، فالصبي مميز الذي لم يبلغ إذا صلى ألا يثاب على صلاته؟ يثاب على صلاته، إذن هو أصبح أهلا لأداء الصلاة، فأهلية الأداء مرتبطة بالتمييز، كما أن أهلية الوجوب مرتبطة بالذمة، والذمة مرتبطة بالحياة. طيب اكتب بقى الفصل الخامس، عوارض الأهلية أو عوارض التكليف. أول حاجة تعريف الأهلية في اللغة، تعريف الأهلية في اللغة هي الصلاحية. بعد كده الأهلية في الشرع تنقسم إلى قسمين، أول السطر أهلية وجوب، أهلية وجوب وهي صلاحية العبد لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه، صلاحية العبد لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه، أول السطر، وتكون بالذمة، فالذمة أساسها، والذمة وصف شرعي، والذمة وصف شرعي يصير به الإنسان، يصير به الإنسان أهلا لما له وعليه، أهلا لما له وعليه، ولذا تثبت الذمة بالحياة. ولذا تثبت الذمة بالحياة، بمجرد أن يفترض حياة العبد فتكون له ذمة. طيب أول السطر وأهلية أداء، يبقى تنقسم من الشرع أهلية وجوب وعرفناها، وأنها تكون بالذمة وذلك بثبوت الحياة له، وأهلية أداء، وهي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله، ولأن تعتبر أقواله وأفعاله، وتترتب عليها آثارها الشرعية، وتترتب عليها آثارها الشرعية. أول السطر: وأساسها التمييز للحياة. فالصبي المميز إذا أدى الصلاة كانت مقبولة لأنه بالتمييز صالح لذلك. فالصبي المميز إذا أدى الصلاة كانت مقبولة لأنه بالتمييز صار صالحا لذلك. اكتب بقى عنوان وانتظر: علاقة الأهلية وكمالها بالمراحل العمرية للإنسان. علاقة الأهلية وكمالها بالمراحل العمرية للإنسان. علاقة الأهلية وكمالها بالمراحل العمرية للإنسان. نستطيع أن نقسم المراحل اللي بيمر بها الإنسان لأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الجنين أو الاجتمام إلى انفصاله عن أمه حيا، دي أول مرحلة في من عمر العبد، وهي في فترة كونه جنينا لغاية ما ينزل من بطن أمه حيا. المرحلة الثانية من مرحلة انفصاله عن أمه إلى مرحلة التمييز، مرحلة انفصاله عن أمه إلى مرحلة التمييز، ودي المرحلة اللي بيبقى فيها الطفل صغير لا يميز شيئا ولا يعقل شيئا، لكنه حي يدب على وجه الأرض. المرحلة الثالثة هي مرحلة التمييز، وتبدأ من التمييز إلى البلوغ. بنسمي الصبي فيها بالصبي المميز، يعني أصبح عنده شيء من الإدراك وشيء من العقل يميز به الأمور، وإن لم يبلغ إدراك البالغ أو عقل البالغ. المرحلة الرابعة وهي مرحلة البلوغ فما بعده، وهذه المرحلة التي تمتد مع الإنسان إلى آخر عمره، إلا أن يعني تقع به عارضة من العوارض أو عارض من العوارض كجنون ونحوه. فكل مرحلة الأهلية بتختلف فيها. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الجنين بتثبت له أهلية وجوب ناقصة، تكون له أهلية وجوب ناقصة، تكون له أهلية وجوب ليه؟ لأن الفرض أن هذا الجنين سيولد حيا، ونقول إن أساس أهلية الوجوب الذمة، والذمة مرتبطة بالحياة. فهذا الجنين تثبت له أهلية وجوب لكنها ناقصة، ولابد أن تكون ناقصة، لأننا إذا نظرنا إلى الجنين باعتباره جزء من أمه فليست له ذمة مستقلة، وإذا نظرنا إليها على أنه كائن حي جديد فله ذمة. فلذلك أصبح الجمع بين الأمرين أن نقول له أهلية وجوب ناقصة، له ذمة لكن ناقصة. طب ناقصة إزاي؟ يعني الحقوق تجب له فقط ولا يجب عليه شيء، وفقه أمه لا يجب عليه شيء، لكن لما يتولد ويبقى صغير وهو بيرفص بيده ولا بيده كسر حاجة لحد بيلزم ولي الطفل بحق، لكن ده هنا ما يجبش عليه حاجة، هو لسه في بطن أمه عليه ده إنساه، لكن له ممكن تثبت له أشياء، لكن مش كل شيء يثبت له. الأشياء التي لا تتوقف على القبول تثبت له، يعني مثلا الميراث، الميراث مش متوقف على القبول. فلو مات واحد بنقول الجزء ده بيتشال للجنين لغاية ما ينزل، وبنفترض له افتراضات موجودة في الميراث في كتب الفقه، لأنه قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، لكن المهم ان احنا بنعمل له حساب او نصيب في في الميراث، وهذا ليس متوقفا على القبول، لكن الهبة متوقفة على متوقف على القبول، فلا يثبت للجنين الهبة لأنها تتوقف على القبول. واحد يقول لك طب ما الوصي بتاعه يقوم بمسألة القبول، نقول في الشريعة ما فيش وصي للجنين، مفيش وصي للجنين، لكن في حاجة اسمها حافظ يعين حفظ مالي. فمثلا لو في ميراث وانفرض به او اخذ الباقي او كذا، فنقول والله هذا المال يقام حافظ عليه بحيث يحفظه للجنين حتى يولد، ثم يتم تسليمه للوصي في هذه الحالة اللي على الطفل. فالطفل له وصي لكن الجنين ليس له ايه وصي، ولذلك نقول مفيش حد ينوب عنه في قبول الهبة، ولذلك لا تثبت له ايه هبة. طيب لو جينا مثلا للوصية او الوقف، الوصية او الوقف كذلك لا يحتاج الى قبول. يعني واحد غايب عني ما اعلمش حاجة، وانا قلت والله انا اوقفت هذا البيت على فلان، يعني الايجار دي منه يكون من حق ايه فلان، فالناس راحوا ما تعلمش فلان اوقف الايه الريع بتاع البيت دهوت عليه، فخلاص يروح الايه الريع دهوت ايه عليه، مش متوقف على قبوله كذلك. كذلك الانسان لما يوصي وصية معينة لا يتوقف تملك ما اوصى به على القبول. واحد كتب في وصيته ان ثلث التركه او ربع او خمس لفلان، فلان ده ما يعلمش اصلا، بعد موت الميت شاف الوصيه بتاعته فاخدوا الوصيه لراح لفلان وقالوا والله ده الرجل اللي مات رحمه الله كان موصي لك بهذا الايه بهذا الشيء، خلاص اصبح ملكه دون ان يتوقف على قبوله. فكذلك لو اوصى للجنين الذي في بطن فلانه انه اذا ايه بولادته يملك كذا او كذا، فلا توقف هذا على قبول الجنين. طب لو ولد ميتا كان الوصية لم توجد، بتضمن التركة وتوزع عدل ايه مع الميراث. طيب المرحلة الثانية من عمر الانسان مرحلة الانفصال عن الام الى سن التمييز، الفترة اللي هي فيها الصبي صغير عنده اقل من 7 سنوات، دي المرحلة الثانية من انفصاله عن امه حين الى سن ايه التمييز. هنا بتثبت له اهلية وجوب، يعني المفترض انها كاملة، او هكذا يقولون الاصوليون تكون اهلية وجوب ايه كاملة، يعني يجب له وعلي. طيب تظهر في ايه الكمال؟ اول حاجة انه يخالف الجنين انه اذا اهدى احد اليه هدية او اهباه هبة فهو له وصي، لكن الجنين ما كانش ليه ايه وصي، فهنا الوصي يستطيع ان يقبل نيابة عن الطفل غير المميز، يقبل عنه هذه الايه الهبة. طيب الحاجة الثانية عليه بقى دي كتلفة، فعليه لو مثلا في حال صغره أتلف شيئا من أموال الناس، فيجب على الولي أن يضمن ما أتلفه هذا الصبي الصغير رغم أن عمره لسه ما جابش إيه ما جابش 7 سنين. واحد يقول لك مثلا بس ما تجيبش عليه الصلاة أو العبادات، نقول هذا لا يخل بأهلية الوجوب، لأن وجوب الشيء إنما وجب ليس لذاته لكن للأداء، هي الصلاة تجب عليه عشان ايه عشان يؤديها، والاشياء التي يصلح ان ينوب فيها الوصية او الولي عن الصبي فكلها ايه لازمة، بس لما كانت العبادات لا تدخل فيها النيابة فلذلك قلنا ما تجيبش عليه الايه ما تجيبش عليه العبادات. فلذلك يقولون لا نهدم اهلية الوجوب بعدم وجوب العبادة، وذلك لان الولي كان ممكن يقوم بكل شيء عنه بس لو كان يدخله الايه النيابة، ولما كانت العبادات لا تدخلها النيابة ولم يكن الولي قادرا عليها فلذلك كانت ساقطة عن هذا الايه عن هذا الصبي. لكن لما ثبت ان في حقوق له حقوق عليه دل ذلك على ان الاهلية شغالة بشقيها بما له وبما ايه عليه، فلذلك اطلقوا كلمة كاملة يعني ايه تسامحا او تجوزا. يعني اذا نفهم من ذلك ان لو طفل اقل من 7 سنين وادى الصلاة لا تكتب له هذه الصلاة في صحيفة ايه حسناتي، لأنه ليس مميزا وبذلك يصير ليس أهلا للابتلاء أو أن يعقل معاني الإيمان والطاعات، ولذلك نقول إنما يعني كتابة أجر الصلاة يتوقف على أهلية الأداء وليس على أهلية الوجوب. فلو قلنا إن له أهلية وجوب فلا يعني ذلك أن له أهلية الأداء، بل أهلية الأداء لا تزال منعدية في حق الجنين وفي حق الصبي الذي هو دون سن التمييز. لما يجي المرحلة الثالثة من العمر وهي مرحلة التمييز من 7 سنين لغاية البلوغ تبدأ أهلية الأداء بس ناقصها، فنقول أهلية الوجوب طبعا إذا كانت ثابتة لمن دون سن التمييز فهي أولى أن تثبت لمن بلغ سن التمييز. طيب في الأداء نقول في أهلية أداء ولكنها ناقصة. طيب ليه في أهلية أداء وليه ناقصة؟ في أهلية أداء لأن هذا الإنسان اللي أتم 7 سنوات لو صام وصلى فهو إنسان الإنسان مؤمن بالله وفاعل الأفعال الصالحة وكل ذلك مقبول منه عند الله ويثاب عليه، فهذا نوع من الأداء الذي ثبت له، فتميز بذلك عن الذي لم يبلغ سبع سنوات. طيب أهلية الأداء هي ناقصة ليه؟ لأن لو جينا للتصرفات المالية لن نجد أن الصبي المميز مطلق اليد في هذه التصرفات حتى لو كانت أموال وقد ورثها، بل نقول الصبي المميز تدور تصرفات أو تصرفات المالية في حقه تدور حول مع النفع أو الضرر. يعني لو مثلا واحد إدى للطفل ده هو مبلغ من المال، فهذا المبلغ من المال إذا أخذه كان هدية أو كان هبة فقبضه فيصح هذا التصرف. ليه؟ يقولون لأن فيه نفعا محضا للصبي، لأن فيه نفعا محضا للصبي. واحد اداله فلوس زي في العديات في الأعياد، اداله عدي فخذ هذا الصبي فيملكه، ونقول يصح تصح ملكية هذا الصبي لهذا لهذا المبلغ. طب لو هو طفل صغير عنده مثلا 6 شهور وجي واحد عمه ولا بتاع اداله عدي 10 جنيه حطها له كده على صدره، لا يملكها الا باذن او بسماح مين؟ وليه. ممكن يجي مثلا الاب يقول لا احنا ما بناخدش عيديه ويرجعها لمين؟ للراجل اللي بره. ما بنقولش لا ده حرم الطفل من الايه؟ من المال. ده ما حرموش من المال لان ليست له اهليه تملك لهذا المال. لكن الصبي المميز لو جه واحد واعطاه مال فاخذه، فهنا ما يعني ما يجيش الولي ويلزمه ياخذ المال منه ويقول لا لازم نرجع هذا الايه؟ هذا المال، بل يصح ان يتملك هذا الصبي المميز هذا المال، وهذا التصرف فيه منفعه محضه لهذا الصبي المميز. طيب في المقابل في تصرف فيه مضره محضه على الصبي المميز. الصبي اخذ من اموالي وراح قال انا اتبرع بالالف جنيه للفقراء او هنروح نكتب صندوق المسجد، فيمنع من ذلك. طب لو الولي اجاز نقول ولا تعتد إجازة الولي، لأنه ليس من حق الولي أن يجيز التصرفات الضارة بالصبي المميز، فحتى الإجازة لا تصح هذا التصرف، لأنه إنما كان وصيا أو وليا ليرعى مصلحة الصبي وليس في ذلك مصلحة، بل يحفظ له المال الذي معه ويحفظ له المال الذي يأتي. يعني الصبي ده اللي معاه قافلة ورابط عليه، والجديد اللي بيجي بياخده يحطه مع القديم اللي معاه. النوع الثالث من التصرفات التصرفات التي تدور بين النفع والضرر، تدور بين النفع والضرر زي البيع والشراء والتجارة. هذه الأشياء ممكن يفعلها الصبي ويكون فيها منفعة أو يفعلها ويكون فيها مضرة. فنقول هذه التصرفات إذا فعلها الصبي لا تكون نافذة إلا بإجازة الولي. فجي الصبي ده هو وراح اشترى بعض السلع، فهذا الشراء ينفذ اذا اجازه الولي. خد السلع وعاوز يتاجر فيها ويبيعها، فاتفق على المبيع، الاتفاق ماشي هنحترم الاتفاق، لكن تنفيذه موقوف على اجازه الولي. ان اجازه فقد تم الشراء وتم البيع صحيحا نافذا، اذا لم يجزه الولي انفسخ الشراء او البيع. طب ممكن يكون في اذن مسبق للصبي؟ نعم، في حاجه اسمها الصبي المأذون. الصبي المأذون مش اللي بيكتب كتاب الكتاب، الصبي المأذون يعني المأذون له في التجارة أو في بعض الصفات المهمة من البيع والشراء. فهنا الولي بيريح نفسه بيدي إذن مسبق. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.